بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني في ختام كتاب الرحيق المختوم، ختامها مسك، تكلم عن صفات وأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز من جمال خلقه وكمال خلقه بما لا يحيط بوصفه البيان، وكان من أثره أن القلوب فاضت بإجلاله، والرجال تفانوا في حياطته وإكباره صلى الله عليه وسلم بما لا تعرف الدنيا لرجل غيره، فالذين عاشروه أحبوه إلى حد الهيام، ولم يبالوا أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر، وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصبته من الكمال الذي يحبب عادة لم يرزق بمثلها بشر. وفيما يلي نورد ملخص الروايات في بيان جماله وكماله صلى الله عليه وسلم مع اعتراف العجز عن الإحاطة. يقول: جمال الخلق. قالت أم بعبد الخزاعية، أم بعبد دي اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، كانت في الصحراء وليس عندها يعني شاة أو معزة تحلب، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عندها شاة ضئيلة نحيفة، فقال: تأذني في حلب هذه؟ قالت: احلبها إن كان بها شيء، إنها عازب. خدت بالك؟ فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها فضرت اللبن حتى ملأ الإناء صلى الله عليه وسلم وشرب وملأه مرة أخرى وتركه عندها. فوصفت يعني النبي عليه الصلاة والسلام لزوجها، تقول: ظاهر الوضاء، ظاهر الوضاء يعني الحسن والنور، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة. ظاهر الوضاء يعني ظاهر الجمال والنور، أبلج الوجه يعني مشرقه ومضيئه، الثجلة كبر البطن، لم تزر به يعني لم تعبه، صعلة يعني صغر الرأس، لم تزر به صعلة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت رأسه صغيرة إنما كانت كبيرة عليه الصلاة والسلام. وسيم قسيم في عينيه دعج، الوسيم القسيم ده اللي هو الحسن الجميل، في عينيه دعج، الدعج اللي هو شدة سواد الحدقة، عينه سودة شديدة السواد. وفي أشفاره وطف، الوطف يعني شعر الجفن طويل. وفي صوته صهل، بحة يسيرة، ودي بتعطي الصوت جمال. يقول: وفي عنقه سطع، السطع يعني طول، عنق النبي صلى الله عليه وسلم طويل، أحور أكحل، أزج أقرن، أحور يعني شديد بياض العينين في شدة سوادهما، أزج يعني متقوس الحاجبين، أقرن ملتقى الحاجبين بين العينين. تقول: شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأحلاهم من قريب، حلو المنطق، فضل لا نذر ولا هذر. لا نذر ولا هذر يعني إيه؟ يعني لا قليل ولا كثير، بل هو وسط الكلام عليه الصلاة والسلام. كأن منطقه خرازات نظمن يتحدرن، ربعة يعني منطق النبي صلى الله عليه وسلم متناسق، متناسق، ربعة، ربعة يعني بين الطويل والقصير، لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه اثنين، أبو بكر والهادي اللي هو ابن أبي الديل، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. محفود محشود يعني الذي يخدمه أصحابه ويجتمعون حوله. لا يفند أحدا، لا يعني لا يهجنه ويستقل عقله، ولم يكن يعبس عليه الصلاة والسلام، وإنما كان كثير التبسم صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد، كان ربعة من القوم، يعني بين الطويل والقصير، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصدط. الجعد ده الشعر المتجاعد اللي هو ملفوف كده، خدت بالك، يسموه فلفل، ولا بالصبط اللي هو المسترسل الناعم قوي، وصفر لما كانش كده لكده شعره ايه بسط. رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. بيقول المكلثم ده شديد تدوير الوجه، المطهم اللي هو الممتلئ الجسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان وسط في جسمه عليه الصلاة والسلام، وكان في الوجه تدوير، وكان أبيض مشربا، بياضه مشروب بحمرة، خدت بالك. ولذلك الصفات دي يعني اللي يعرفها ممكن يا وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ممكن خدت بالك يستطيع أن الصورة تبقى قريبة شوي. أبيض مشروب بحمرة، يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض في حمار، أدعج العينين، أهدب الأشفار، يعني طويل، جليل المشاش والكتد، دقيق المسروبة. المسروبة دي اللي هو شعر الصدر، شعر الصدر دقيق ويصل إلى البطن. يقول جليل المشاش يعني عظيم رؤوس العظام، والكتد الكاهل وماليه من الجسد. أجرد شثن الكفين والقدمين، الأجرد اللي هو الخالي من الشعر، الشثن الغليظ، إيد النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة. أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، دقيق المسروبة، أجرد شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، مشي سريع كأنه نازل من مكان مرتفع، وإذا التفت التفت معا أو التفت جميعا، يعني يلتفت ببدنه. بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان ضخم الرأس، ضخم الكراديس لعظام الرأس، طويل المسروبة، إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب، كان نزل من مكان عالي. وقال جابر بن سمرة: كان ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقبين. وقال أبو الطفيل: كان أبيض مليح الوجه مقصدا، المقصد الذي ليس بالطويل ولا القصير. وقال أنس بن مالك: كان بسط الكفين. وقال: كان أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، يعني بين البياض واللي بياض مشوب بحمرة زي ما قلنا كده، خدت بالك، مش الأبيض الفاتح ده، خدت بالك، ولا ليه في سواد. يقول: قبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وقال: إنما كان شيء من الشيب في صدغيه أو في رأسه نبذ، أشياء بسيطة يعني. قال أبو جحيفة: رأيت بياضا تحت شفته السفلى العنفقة. وقال عبد الله بن بصر: كان في عنفقته شعرات بيض، يعني في بداية لحيته كده شعرات بيض يسير. قال البراء: كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض، له شعر يبلغ شحمة أذني، رأيته في حلة حمراء، لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وكان يزدل شعره أولا لحبه موافقة أهل الكتاب، ثم فرق رأسه بعد النص يعني. قال البراء: كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وسئل: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وفي رواية: كان وجهه مستديرا. وقال الربيع قال وقالت الربيع بنت معوذ: لو رأيته رأيت الشمس طالعة. وقال جابر بن سمرة: رأيته في ليلة أضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله